خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن مع خزائن الرحمن في الحلقة السادسة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن قدر الله عز وجل، وأن الله تعالى هو القدير سبحانه، يقدر الخير للناس، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم الخير من الشر، ويعلم سبحانه المستحق لهذا الخير، المستحق للإيمان من غيره. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نكمل في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير. وهو كما قال العلماء الذي ينوي به أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو الذي يكون جهادا في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله تعالى أمر من الأمور المهمة في دين الله تعالى، شوهت كثيرا، والحق أنها من دين الله، بل هي فريضة من الله عز وجل، لها ما لها في دين الله تعالى من الفضل والمكانة، فقد أمر الله عز وجل بها. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد كتبه الله تعالى على أمة الدين، قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجهاد في سبيل الله به النجاة، به مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا يفعل الله تعالى لكم؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال رب العزة سبحانه جل في علاه أن الجهاد في سبيل الله تعالى به النصر والتمكين. قال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المحسنين. الجهاد في سبيل الله تعالى به عظيم الأجر عند الله لمن جاهد بحق وصدق مع الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي مات في سبيل الله تعالى له ست خصال يغفر له من أول دفعة من دفعات دمه، ويغفر له ويدخل الجنة، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع له تاج الوقار، ويزوج من 70 أو 72 من الحور العين، وأيضا يشفع من 70 من أهله. كل هذا خصال وفضائل للمجاهد والشهيد في سبيل الله عز وجل. أيضا من ذلك أن الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله. وهذه ضع تحتها ألف خط، هذا علامة الصدق، أنه ما خرج إلا للجهاد، ما خرج إلا لله، ما خرج إلا لأنه يريد إعلاء كلمة الله، ما خرج لشخص، ما خرج لجماعة، ما خرج لأي أحد ولا حزب ولا فئة ولا دولة، إنما خرج لله في سبيل الله، أراد الله، أراد إعلاء كلمة الله عز وجل، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من الأجر والثواب، مع ما نال من مال أو أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال، كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ولكن الجهاد في سبيل الله عز وجل قد شوه بفعل فاعل، إما من أعداء دين الله عز وجل، وإما من بعض الجهلة الذين لا يعلمون حقيقة هذا الدين ولا يعلمون حقيقة هذا الجهاد الذي أمر الله تعالى به. لذلك نسأل سؤالا به نعرف ما الحكمة وما الأمر الذي أراده الله تعالى من الجهاد في دين الله عز وجل. فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المحاضرة: لماذا نجاهد وما الحكمة من الجهاد في سبيل الله؟ أول هذه الحكم وأول هذه الإجابات تراها في قول الله عز وجل: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تعبيد الناس لرب الناس وإخراجهم من ظلم العباد وجور أديانهم إلى عدالة الله الواحد القهار وعدل شريعته، تعبيد الناس لرب الناس، هذا هو أعظم الحكم من الجهاد في سبيل الله تعالى. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن لا نقاتل للمغنم، لا نقاتل للمال، لا نقاتل لإراقة الدماء، نحن لسنا كمثل هؤلاء الذين أتوا من بلادهم فقط لإراقة دماء المسلمين، فقط لأنهم أرادوا المال من المسلمين، فقط لأنهم أرادوا أن يذلوا المسلمين. ولكن يأبى الله سبحانه جل في علاه إلا نصرة هذا الدين ونصرة أوليائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. وهذا الحديث يأخذه أعداء دين الله عز وجل حتى يتهكموا على هذا الإسلام. ولكن انظر، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن حتى هنا في علم اللغة حتى تكون للغاية، غاية الشيء تصل إلى الشيء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بالسيف حتى نعبد الله وحده لا شريك له، حتى يخرجوا من عبادة حكمهم، وحتى يخرجوا من ظلم أديانهم ومن ظلم هؤلاء الذين يدعون الدين في أديانهم، حتى يخرجوا من عبادتهم إلى عبادة الله الواحد القهار. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقادة المسلمين. لما دخل الصحابي الجليل على رستم فقال له: من أنتم؟ قال: نحن ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا من الحكم في الجهاد ولماذا أمرنا الله تعالى به رد عدوان المعتدين، رد عدوان المعتدين على بلاد الإسلام. نحن لسنا بضعفاء، نحن لسنا بالفئة أو بالطائفة أو بالأمة التي تضرب ونقول لا أضرب مرة أخرى، لا، هذا ليس من ديننا. نحن أمة العزة، نحن أمة النصرة، نحن الأمة التي أمرنا الله عز وجل إذا أتي علينا بمن يظلمنا أن نرفع هذا الظلم عن أنفسنا. قال الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فرد عدوان الذين يعتدون على دين الله عز وجل هذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. فنحن إذا أتي علينا القوم أرادوا فتنتنا، أرادوا أخذ أراضينا، أرادوا سبي نسائنا، هل لنا أن نسكت؟ هل لنا أن نضع يدا فوق اليد ونقول هذا قدر الله كما تقول هؤلاء الصوفية الذين يعني يعتقدون الجبرية في القدر؟ فإن أتى علينا آت قالوا هذا من قدر الله والحمد لله رب العالمين، لا، هذا حتى غير معقول. أنت الآن لو جاء رجل إلى بيتك ليسرق هذا البيت وأراد أن يسبي امرأتك وأن يغتصبها ويزني بها، هل لك أن تجلس هكذا واقف لا تفعل شيء؟ لا، ستقاتل وتحارب هذا الرجل حتى وإن فقدت روحك، حتى تحافظ على بيتك، حتى تحافظ على أهلك، حتى تحافظ على مالك. فسبحان الله العظيم، فالجهاد في سبيل الله تعالى شرع أيضا لرد عدوان هؤلاء المعتدين. أيضا من الحكم من الجهاد في سبيل الله تعالى إزالة الفتنة على عموم الناس سواء كان مسلما أو كافرا. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الجهاد شرع أيضا حتى نرفع الظلم عن المظلومين، وهذا تراه في التاريخ، وتراه من فعل الصحابة كثيرا. فالله تعالى شرع لنا الجهاد في سبيله لإزالة الفتنة، لإزالة الضرر، لإزالة الظلم عن عموم الناس وخاصة أهل الإسلام. فانظر وتأمل ماذا حدث مع هذا الخليفة المسلم الذي جاهد في سبيل الله من أجل امرأة. اسمع يا من تقول ليس في دين الله تعالى نصرة للمرأة، أو أن المرأة ليست في ديننا لها الحريات، لا، نحن نقيم الجيوش من أجل امرأة مسلمة قالت ومعتصمة. المعتصم مع ما له من يعني المساوئ، لكن سبحان ربي العظيم وقف موقفا عظيما وجيش الجيوش من أجل امرأة قالت ومعتصمة، أرادت النصرة، أرادت أن يرفع عنها هذا الظلم. فالله تعالى شرع لنا الجهاد في سبيل الله تعالى حتى نزيل الظلم عن المظلومين، وحتى نزيل الفتنة والضرر على عموم أهل الأرض سواء كانوا على الإسلام أو على غير الإسلام. وهذا ما حدث مع الدولة العثمانية الكبيرة من قتال فئة من الناس لإنقاذ المسلمين الأسبان. لما؟ لأنهم تعرضوا لظلم عظيم، وهذا مسطر في كتبهم ويفتخرون به، ولكن أمة الإسلام نائمة غافلة في نوم عميق لا يدرون عن ذلك من شيء، وإن علموا عظموا أهل الكفر على أهل الإسلام والعياذ بالله. الناس الآن يتعلقون بلاعبين كبار في هذه الدولة ويحبونهم، بل ويلبسون لباسهم، بل ويكون عليهم الولاء والبراء، نعوذ بالله من الخذلان، وهم الذين قتلوا المسلمين، الذين شردوا المسلمين، بل وقتلوا حتى بني جلدتهم لما كانوا على الإسلام، وعذبوا اليهود أيما تعذيب. ولكن سبحان ربي العظيم، جند الله تعالى لهذا الدين جنودا منهم خير الدين بربروسا، هذا الرجل الذي كذب عليه بأنه ضال قرصان هالك، لا والله كان رجلا دينا خلوقا مجاهدا في سبيل الله تعالى، قضى عمره وأفناه في البحر يجاهد في سبيل الله تعالى، وهو الذي كان سببا في إنقاذ هؤلاء الأسبان من أيدي محاكم التفتيش قتلا وتعذيبا، بل وأسوأ من القتل يفعلون بهم الأفاعيل. نسأل الله عز وجل أن يكونوا شهداء في سبيل الله تعالى، وأن يجازيهم خير الجزاء عما تحملوا في دين الله عز وجل. وهذا خير الدين بربروسا ليس كما قيل عنه في هذا الفيلم الأجنبي الذي يسمى بقراصنة الكاريبي، الذي ادعى هؤلاء أنه يعني قرصان بحري كان يلقبونه بالسارق الظالم القرصان، ولكن كان هذا الرجل دينا خلوقا مجاهدا في سبيل الله عز وجل. إذن الجهاد في سبيل الله تعالى ما شرع إلا لتعبيد الناس لرب الناس، ما شرع إلا لرد العدوان على أمة الإسلام، ما شرع إلا لإزالة الظلم عن عموم الناس سواء كانوا على الإسلام أو على غير الإسلام. آخر ما نختم به هذه المحاضرة أنواع الجهاد في سبيل الله، حتى تعلم أيضا أن الجهاد في سبيل الله ليس أيضا فقط مجرد قتال بالسيف، لا، هناك جهاد آخر كالجهاد بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، والله تعالى في كتابه قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بل ذكر المال في بعض الأحوال أولا، لأن المال ميال، ولأن الناس يعني يحبون المال، ولأن الناس المال بالنسبة لهم حياة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن الجهاد أيضا يكون بالمال، الجهاد أيضا يكون بالنفس، وهذا هو الأصل. وأيضا الجهاد يكون مع النفس، أن تجاهد نفسك عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من ذلك جهاد اللسان، جهاد اللسان وهو العلم، أن تنشر العلم، أن تنشر السنة الصحيحة، أن تنشر دين الله عز وجل في الآفاق، أن تنشر الحق من الباطل. قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم أي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، بما في القرآن من أحكام، بما في القرآن من عبر، بما في القرآن من عباد، بما في القرآن من تربية، بما في القرآن من الحق، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والآن هو جهاد الفكر، حتى وإن تعطل جهاد السنان، حتى وإن تعطل جهاد السيف، فأعظم الجهاد الآن هو جهاد الأفكار. يجاهدون المسلمين في أفكارهم، في معتقداتهم، في أصولهم، في شعائرهم، يريدون هدمنا من هذا الجانب. لما؟ لأنه لو قام هذا الجانب قومة صحيحا، والله العظيم لسدنا الأرض، والله العظيم لكانت الأرض تحت أيدينا، ولكن الذنوب والمعاصي هي التي تهلكنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الجهاد أيضا جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون على وجهين، إما باللسان وإما بالسنان. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكل هذا يتبع المصلحة والمفسدة، ويتبع حال المسلم في وقته إن كان ضعيفا أو قويا، والله تعالى هو الذي يعلم المصلحة من المفسد. هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو أعظم شعيرة بعد الشهادتين والصلاة، هذا هو الذي شوه بفعل فاعل، هذا هو الجهاد الذي في دين الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذا خطاب من الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يهيئ أهل الإسلام ويبين لهم قصة قوم طالوت الذين أرادوا الجهاد فدعاهم الله تعالى له، فتثبطوا وتكاسلوا وعادوا إلى ظلمهم على أنفسهم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكمل إن شاء الله تعالى الآيات في المرات القادمة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا موتة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وأن يرزقنا جهادا مع أنفسنا في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.